أيها الإخوة، أريد أن أضعكم في صورة دقيقة. الكون هو الثابت الأول، شمس لا يستطيع أن ينكرها أحد، مسلم غير مسلم، منافق مستقيم غير مستقيم، علماني ملحد، شمس وجودها صارخ وفيها حقائق يخضع لها الإنسان. يعني من 5000 مليون عام هي متقدة، وإلى 5000 مليون عام أخر بتقدير العلماء متقدة. حجمها يكبر الأرض 1,300,000 مرة. ألسنة اللهب التي تخرج منها تزيد عن 1,000,000 كيلومتر. الحرارة على سطحها 6,000 درجة، في باطنها 20,000,000 درجة. لو ألقيت الأرض فيها لتبخرت في ثانية واحدة. يخضع لهذه الحقائق المسلم وغير المسلم، والكافر والملحد والعلماني. إن أردت شيئاً يعد في الدين أكبر شيء ثابت الكون، لأن الكون مظهر لعظمة الله يشف عن أسماء الله الحسنى. من خلال الكون ترى قدرة الله، من خلال الكون ترى رحمة الله، من خلال الكون ترى لطف الله عز وجل. فلذلك لو أن الإنسان تاه في الخلافيات، كل يدعي وصلاً بليلى، كل يدعي أنه على حق، هذا الكون الذي سخره الله للإنسان تسخير تعريف وتكريم هو الشيء الثابت الأول. من ينكر الشمس؟ من ينكر القمر؟ الليل، النهار، الأرض، الجبال، الوديان، الأنهار، البحيرات، البحار، الأطيار، الأسماك، النباتات، خلق الإنسان. فإذا أردت أن تجول جولة وترجع وقد امتلأ قلبك بالإيمان، إن أردت أن تبتعد عن كل هذه الخلافيات في الأرض، حسبكم الكون معجزة. في كل شيء في الكون يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إخوة، أنت بالكون تعرف الله، لذلك افتح القرآن الكريم وتتبع السور المكية والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق. هذه السور المكية طافحة بالآيات الكونية. لماذا؟ لأن طريق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض. والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يعني لا طريق إلى الإيمان إلا في التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل كان ظلوما جهولا بحمل الأمانة؟ إذا حملها ووفاها حقها ليس جهولا ولا ظلوما. الكون إذن مسخر للإنسان تسخيرين: تسخير تعريف وتسخير تكريم. والكلام دقيق جداً. أي شيء أمامك، كأس الماء، ابنك الذي أمامك، زوجتك، الطعام الذي أمامك، الجبل الذي أمامك، الوردة التي أمامك، أي شيء في الكون مسخر لك أيها الإنسان، أي شيء، ومسخر لك تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، يعني أنت تعرف الله من خلال الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والمجرات والأبراج والكازرات والمذنبات، وتعرف الله من الجبال والأنهار والبحار والأطيار، من طعامك، من ابنك الذي أمامك، وتعلم علم اليقين كيف كان خلية واحدة لقحت خلية ثانية فإذا هو طفل كامل النمو، يتكلم ويفكر، له عينان وله أذنان وله أنف، وفي هيكل عظمي، وفي عضلات، وفي جلد، وفي جهاز هضم، وفي جهاز قلب ودوران، وجهاز عصبي، وجهاز إفراز، وكليتان، وشعر. جسمك آية. حينما يتيه الناس ويخوضون في خلافيات لا تنتهي، الثابت الأول الذي يشف عن عظمة الله، عن وجوده، وعن وحدانيته، وعن كماله، موجود وواحد وكامل. لذلك قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، كلام دقيق، أتمنى أن يكون واضحا لديكم. أنت حينما تقرأ القرآن وهو كلام الواحد الديان، تقرأ آية فيها أمر، ماذا ينبغي أن تفعل؟ أن تأتمر؟ يعني هذا القرآن كلام خالق الأكوان، مستحيل أن تقرأه دون أن تكون لك مهمة في أثناء قراءته، دون أن يكون لك موقف. تقرأ آية فيها أمر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما الفعل الذي ينبغي أن تفعله إذا قرأت آية فيها أمر؟ الجواب أن تأتمر. ولا يغتب بعضكم بعضا. وما موقفك إذا قرأت آية فيها نهي؟ الموقف أن تنتهي. جيد. وما الموقف إذا قرأت آية فيها وصف للجنة ونعيمها والنار ونعيمها؟ أن تسعى إلى الجنة وأن تتقي النار ولو بشق تمرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه؟ أن أسعى إلى الجنة وأن أتقي النار. وإذا قرأت آية عن هلاك الأمم السابقين، قل هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ينبغي أن تتعظ. يعني ملخص كلامي، ما من آية تقرأها إلا وينبغي أن تقف منها موقفا. فإذا قرأت ألف آية كونية، ما الموقف الذي ينبغي أن تقفه من هذه الآيات؟ أن تتفكر في هذه الآيات. إذن حينما تقرأ القرآن وتمر بآية كونية، هذا منهجك في التفكر من أجل أن تعرف الله. يعني الله عز وجل لا تدركه الأبصار، مستحيل. ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن مستحيل وألف ألف مستحيل أن نرى الله في الدنيا، لكن عقولنا يمكن أن تصل إليه، لكن عقولنا يمكن أن تصل إليه. فالكون مسخر لنا تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. دقق، لو أن إنسان قدم لك هدية، جهاز هاتف متطور جدا، في معه ذواكر، في معه إجابة آلية، في معه يعني كأنه موظف عندك، يقول لك مين بلغك بأي ساعة وتارك رسالة ويعطيك إشارة للرسالة. واحد قدم لك هذا الجهاز وهو من اختراعه، ما الذي ينشأ عندك؟ جاءك هذا الجهاز هدية، ثم هو من اختراع المهدي ينشأ عندك شعوران. الأول تعظيم هذا الإنجاز العلمي، والثاني الامتنان ممن قدمه لك. لأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض تسخير تعريف وتكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. دقيق، فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. إذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. الآن استمع إلى هذه الآية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لمجرد أن تؤمن وأن تشكر حققت الهدف من وجودك. عندئذ تتوقف المعالجات. كيف؟ إنسان توقفت كليته، الطبيب صورها فإذا هي معطلة، قال له لا بد من استئصالها، الموعد بعد أسبوعين. خطر لهذا الطبيب خاطر أن يعيد التصوير قبل العملية، أعاد التصوير فإذا هي تعمل، يتابع العملية؟ لمجرد أن تؤمن، الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، ولمجرد أن تشكر فقد حققت الهدف من وجودك. وعندئذ تتوقف كل أنواع المعالجات. دقق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني أيحب أن يعذبنا؟ أيحب أن يفقرنا؟ أيحب أن يمرضنا؟ مستحيل، هو غني عن تعذيبنا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد، وقبل أن يقفوا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول لكم، الكون بسماواته وأرضه بكل ما فيه مظهر لوجود الله ووحدانيته ولكماله، ومظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. هذا الكون هو الثابت الأول في العقيدة. لو تاه الناس، لو شرد الناس، لو اختلف الناس، لو تمزق الناس، لو تراشقوا تهم التكفير في شيء ثابت، أن هذا الكون يدل على الله. لذلك قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هو الثابت الأول، وقد سخر لنا لأننا قبلنا حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأننا قبلنا حمل الأمانة كانت المكافأة لنا أن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا أمنت الإيمان الذي يحملك على طاعة الله وشكرت النعم التي أفاضها الله عليك، فقد حققت الهدف الأكبر من وجودك. الآن إلى بعض التفاصيل. تعريف وتكريم. يعني القمر ننتفع به، القمر تقويم في السماء قبل الساعات وقبل التقاويم، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، 14 بدر، هكذا لتعلموا عدد السنين والحساب، تقويم ننتفع به. وآية تدلنا على الله. أي الوظائف أكبر؟ يعني مهمة التعريف أكبر بكثير. الوظيفة الكبرى الأولى أن تعرف الله من خلاله، والوظيفة الثانية أن تنتفع به في الدنيا. بالمناسبة العالم الغربي حقق الوظيفة الثانية بشكل معجز، انتفع من الدنيا واستمتع بها من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. والمؤمنون يجب أن ينتفعوا من الوظيفة الأولى، أن يتعرفوا إلى الله، ولا يمنع أن يضموا إلى أنهم تعرفوا إلى الله من خلال هذا الكون أن ينتفعوا به، هم مقصرون. لذلك هناك علم بخلقه أصل في صلاح الدنيا، وعلم بأمره أصل في طاعة الله، وعلم به. لذلك المؤمنون يجب أن ينتفعوا بالمهمة الكبرى لهذا الكون، وأن ينتفعوا أيضا في دنياهم به. أما الذين شردوا عن الله أخذوا الوظيفة الثانية فقط. للتوضيح، واحد فقير جدا دخله لا يسمح له أن يشتري به لعقة عسل واحدة، ما ذاق العسل في حياته، فقير، لكن دارس، وقع تحت يده كتاب عن العسل وقرأه فهطلت دموعه. معقول فيه شفاء للناس؟ صيدلية كاملة كتاب مفصل، بحث مطول عن العسل وعن فوائده والآيات. فسجد لله شكرا له على هذه المعرفة التي امتن الله بها عليه. دقيق، هذا الفقير يلي ما أتيح له أن يلعق لعقة عسل واحدة حقق الهدف الأكبر من خلق العسل الأكبر. وإنسان بالتعبير الدارج انفزر عسل، وما تفكر في هذا العطاء الكبير عطل أكبر هدف من أهداف خلقه. لأيام إنسان يمشي في الطريق أمام بائع ورود، حياته نمط حياته ودخله لا يسمح له يقتن الورود بالمناسبات فقط. في أشخاص أغنياء جدا الورد جزء أساسي بحياته، دائما في عندهم باقات ورد دائما. الفقراء ما عندهم الإمكانية، بس لو مر فقير أمام بائع ورد وشاف الزنبق شاف الألوان شاف الروائح فخشع لله، حقق الهدف من وجوده مع أنه لم يقتني الورد. أنا أتمنى عليكم ألا يكون إنسان كذاب تأكل وتشرب ولا تعرف ربها. البطولة أن تخرق النعمة إلى المنعم، أن يخشع قلبك من هذه النعم. والله أيها الإخوة، يقولون شدة القرب حجاب، يعني أنت تستيقظ وتفرغ ما عندك من أذى، هذه نعمة كبيرة جدا. كان عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني. يا ربي لك الحمد، أذقتني لذة الطعام، ما أخذ سيرون، وأبقيت في قوته، شعرت نشاط، وأذهبت عني أذى، طرق كلها سالكة. لن تكون مؤمنا كما أرادك الله إلا إذا عرفت نعمه. بتنام، النوم من نعم الله الكبرى، بتنام ملء العين، تتباعد الأعصاب، تنقطع السيالة العصبية، تبتعد عن العالم، كل هذا التعب يذهب عنك، تستيقظ كالحصان. هل تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور؟ بطولتك كمؤمن أن تخرق النعمة إلى المنعم، بينما أهل الدنيا بقوا في النعمة واستمتعوا بها ولم يعرفوا المنعم. تصور فت لبيت لقيت طعام نفيس جدا، أكل مثل الوحش، وين الباب ومشي وحش. هذا يدعاك صاحب الطعام صاحب البيت، قل له شكرا جزاك الله خيرا، الطعام طيب، أكرمتنا بالغت بإكرامنا. معقول إنسان يستمتع بالدنيا استمتاع البهائم؟ وبالتعبير الدارج وعم يرفش كمان بيستمتع وبيستعلي، بيستمتع وبيسب الدين، بيستمتع وبيحتقر الناس، بيستمتع وبيسخرهم لشهواته. وحش. لذلك إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى. الإنسان حينما يكشف لؤمه، نعم بهذا الكون، نعم بزوجة بأولاد، أكل أطيب الطعام، وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويؤذي عباد الله، الله عز وجل يعجب من صبرهم على العذاب، قال فما أصبرهم على النار. فلا بد من أن تخرق النعمة إلى المنعم، أن تشكر الله. يعني إنسان أكل فشبع الحمد لله. سيدنا عمر عنده ضيف من أذربيجان، قال يا أم المؤمنين ما عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح، خبز وملح. قال هاته لنا، أكل وشرب وقال الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا. بلاحظ الآن قبل الطعام في عصير، وبعدين في مقبلات، وفي سلطات، وفي فتات، وفي حساء، بعدين لون أول لون ثاني، أكلة رز، أكلة خضر، لحومات مشوية، بعدين فواكه، بعدين حلويات، بعدين قهوة، بيأكل وبيرفس. أخوان، قضية مهمة جدا أن تعرف المنعم. إن عندك بيت مأوى، كان النبي الكريم يقول الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. عندك مفتاح بيت، بتفوت لبيتك، بتنام، تعمل حمام، تأكل، زوجتك أمامك، أولادك أمامك، ما بهم كبير البيت صغير، هذا بيت مؤقت، بيت مؤقت. اقرأوا النعوات، وسيشيع إلى مسواه الأخير. يكون حقه 180 مليون البيت، آخرته على الباب صغير. تصور متر ونص بنص متر تراب. والله قبل فترة توفي إنسان، فكنت في التشييع، لاحظت البلاطة أضيق من الحفرة بعشرة سنتي، فحفار القبر وضع أحجار لعلى التعيين بهالفراغات وردم التراب. أنا صورت نزل فوق الميت شي كيلين تراب، وكان ميت نظائف كثير وأنيق كثير. هي الحياة. فلذلك الإنسان قبل أن يغادر الدنيا، هل عرف الله؟ هل شكره؟ كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. هذا الكأس يا أخوان كلام دقيق جدا. وزير سأل ملك هارون الرشيد، قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال له بنصف ملكي. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. مرة توفي ملك، قلت في الدرس هذا الملك عرض عليه أن يعمل في قصره ضارب آلة كاتبة على أن يشفى من مرضه الخبيث ويتخلى عن ملكه. كان ملك صار ضارب آلة كاتبة بقصره. والله ما بتردد لحظة أن يشفى من مرضه الخبيث وأن يعمل موظف صغير في قصره. في اللي عنده صحة، حواسه كاملة، أجهزته كاملة، حركته جيدة، ما في عنده مرض عضال. لذلك أنا أقول دائما يا أخوان، إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بحذافيرها. طبعا ملك سأل وزيره من الملك؟ قال له أنت، في غيرك ليش؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن إن عرفناه جهدنا في إحراجه. فيا أيها الإخوة، أهم نقطة بالدرس أن الله سخر لنا هذا الكون تسخير تعريف وتكريم. موقفك من التعريف أن تؤمن، وموقفك من التكريم أن تشكر. وحينما تؤمن وتشكر تكون قد حققت الهدف من وجودك، عندئذ تتوقف جميع المعالجات. أبدا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فمن وجد منكم خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا الكون الثابت الأول، مهما اختلف الناس وتمزق الناس وتراشق الناس التهم كل يدعي وصلا بالله، كل يدعي أنه على حق. الكون هو الثابت الأول، يخضع له المسلم وغير المسلم، والعبقري وغير العبقري، والملحد والعلماني، شيء ثابت. لذلك الآن لا تنجح الدعوة إلا إذا اعتمدت على العلم، لأن العلم تطأطئ له الرؤوس جميعاً. أبداً اطرح أي موضوع بمجتمع لا تعرفه، أي تقوم الدنيا عليك ولا تقعد، اطرح أي موضوع في الدين قل له الربا حرام، من قال ذلك؟ المال لا يجمد، قل لهم هذا حرام، حرية. أي موضوع اطرحه الآن مع مجتمع لا تعرفه طبعاً بتلاقي معارضة شديدة. أما قل لهم الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وفي نجم ببرج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. لك معقول؟ ما عاد تفلسف، سكت سكت سكت. شو لك؟ لا إله إلا الله. أنا الآن لا أرى من طريق للدعوة إلى الله أقوى من أن تأتي بالآيات الكونية، تخضع لها الرقاب. فلذلك الكون أكبر ثابت في الإيمان، وممكن هذا الكون إذا تفكرت فيه كما أمرك الله أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله وتعظيما له. بالمناسبة أيها الإخوة، الله عز وجل له آيات كونية، هذا الكون له آيات تكوينية، أفعاله، البراكين، الزلازل، الصواعق، الفيضانات، الأعاصير، الجو المعتدل، الأمطار المعتدلة، له آيات كونية خلقه، وله آيات تكوينية أفعاله، وله آيات قرآنية كلامه. فأنت إذا أردت أن تعرفه عليك أن تتفكر في آياته الكونية تفكراً، وأن تنظر في آياته التكوينية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وأن تتدبر آياته القرآنية. من أجل أن تعرفه ينبغي أن تتفكر في آياته الكونية، وأن تنظر في آياته التكوينية، وأن تتدبر آياته القرآنية. هذه طرق معرفة الله عز وجل. لكن لابد من تنويه دقيق جداً، وهو أنه ينبغي أن تبدأ بآياته الكونية، وينبغي أن تثني من يقول بآياته القرآنية. القرآن يضيء لك، واجعل آياته التكوينية مرحلة ثالثة. لو بدأت بها حق الألغام تجد شعوب غارقة في المعاصي والآثام، غنية جداً، مستقرة جداً، وشعوب تعاني ما تعاني وهي مسلمة. فأنت ما عندك إمكان أن تفهم حكمة الله إلا بحالة واحدة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلم الله، ما بتعرف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أنت ما عندك إمكان